الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة رسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة السابع من جماد الآخرة لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 12 من الشهر الثاني لعام 19 و2000، وما زلنا مع الدرس الثاني وهو أركان الإسلام. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. الحمد لله. تقدم معنا أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام ومبانيه العظام التي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وبقية أحكام الإسلام تبع لهذه القضايا والمسائل والأركان الخمسة. ومر معنا الكلام على الصلاة، وسيأتي إن شاء الله بعض التفاصيل من شروطها وأركانها وواجباتها واستحباتها. ونقف الليلة أو بلغنا الليلة الزكاة. الزكاة لغة النماء، يقال زكى الزرع يعني نما، وأخذ من هذا المعنى اللغوي تسمية هذا الركن العظيم بهذا الاسم، لأنه سبحان الله الذي يزكي ماله يكثر ويعظم في الدنيا ولا في الآخرة، في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يجعل الله في ماله بركة ويدفع عنه الآفات. والزكاة عبارة عن أوساخ أموال الناس، يعني ما علق في المال من شيء حرام دخل عليك بالخطأ ونحو ذلك، فتزكي مالك. وأما في الآخرة فلا يعلم مدى عظمة هذه الصدقة إلا الله عز وجل. وفي الحديث: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله عز يربيها كما يربي أحدكم فلوة، أي المهر الصغير، حتى تكون التمرة كالجبل. يعني إذا التمرة تكون كالجبل فما يعلم إلا الله عز وجل كم تضاعف هذه الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قد تكون هذه نصف التمرة تصدق الإنسان تكون سببا لنجاته من النار، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فقال جل وعلا: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كل شيء عند الله عز وجل. وقد ضرب الله مثلا عظيما في مضاعفة الأجر والثواب في الصدقات والزكوات، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. إذا علمنا بأن الله عز وجل واسع عليم، فلا غرابة أن يضاعف الله عز وجل الأجر والثواب لمن تصدق بصدقة من كسب طيب. وقد ضرب الله عز وجل هذا المثل الحسي: المزارع يغرس حبة واحدة، يغرسها وهو زارع لها، لكن الله عز وجل هو الذي ينميها ويخرجها. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله عز وجل ينبت من الأرض نباتا، فتخرج هذه الزرعة فيها 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، فرزق هذا المزارع من حبة واحدة 700 حبة. فلو أخذ هذه الحبوب وغرسها سيرزقه الله من كل حبة 700 حبة. هكذا يضاعف الله الأجر والثواب لمن تصدق في سبيل الله، لمن زكى أمواله، لمن تقرب بها الله عز وجل. وقد جرت العادة أن الإنسان ينفق فيأخذ مقابلا، لكن المتصدق يتبرع، المزكي يتبرع ولا يأخذ مقابلا، لكن عنده يقين بأنه سيأخذ من الله عز وجل أضعاف مضاعفة. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، أي دليل على صحة الإيمان ويقين بالله عز بأن الله سيعطيه. وإلا الإنسان من فطرته يحب المال، قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. وقال إنه وإنه لحب الخير لشديد، يعني حب المال خير، العرب تسمي المال خيرا، ما زال الناس يقولون فلان عنده خير يعني عنده أموال. فمع حب المسلم للمال، لأنه بشر إنسان، مع ذلك يتصدق ويخرج الزكاة ينفق. لماذا؟ لأنه عنده إيمان بأن الله سيعطيه أضعاف ما ينفق. فلذلك جعلت هذه الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله في عشرات المواضع: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآيات الصدقات والزكاة كثيرة جدا، لكن هذه الزكاة، هذه الصدقات، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وخيرها وأفضلها الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روي عن ربي تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وتطلق الصدقة ويراد بها الزكاة الواجبة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلمهم أن الله فرض عليهم، شوف، فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فسمى ما فرضه صدقة. وقوله جل وعلا: إنما الصدقات الفقراء المساكين، آية مصاريف الزكاة، والمقصود بها أيش أخوان؟ الزكاة الفريضة. وعلى كل حال، حتى الصدقة المستحبة هي من جنس الزكاة، فهي قرب يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وقد يعيش الإنسان ويموت وهو مسلم ولا يزكي، لماذا؟ لأن الزكاة إنما فرضت من مال مخصوص بشروط، لابد أن يتم ملكه لهذا المال، ولابد أن يبلغ نصابا، مثل نصاب الذهب 84 غرام 20 مثقال، يعني يعادل 84 غراما من الذهب، ولابد يحول عليه الحول. فمن لم يملك نصابا أو ملك نصابا لكن ما تم ملكه له حولا كاملا فلا زكاة عليه. فكثير من المسلمين يعيش ويموت لا يزكي، لماذا؟ لأنه ما وجبت عليه الزكاة، مع مكانتها في الإسلام، إلا أنها لا تجب إلا على أناس خاصين ممن يملك نصابا ويحول عليه الحول. لكن من لا يزكي لا يفوته أن يتصدق صدقة التطوع، والصدقات كثيرة جدا، ولا بالشق تمرة. وقد سميت كثير من الأعمال أيضا صدقة، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمرك المعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإفراغ دلوك من دلوك على دلو أخيك صدقة، كل معروف صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. حتى قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: ويا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته فيكون بذلك أجر؟ قال: رأيتم لو جعلها في حرام كان عليه وزر؟ الجواب: نعم، عليه وزر. إذن لو جعلها في حلال له أجر. حتى الخطى المساجد، كل خطوة صدقة. فالصدقات كثيرة، لكن عند الإطلاق المراد بالصدقة ماذا؟ صدقة المال، صدقة إطعام الطعام، صدقة النفقة، تنفق على الفقراء على المساكين. فهذه قربة عظيمة تزكو بها النفوس، ويبارك الله في المال، ويرفع الله الدرجات، ويزيد الإيمان واليقين، وتنتشر المحبة بين الناس، والتعاطف والشعور بالآخرين، ويحب الفقير الغني ولا يحقد عليه، لأنه يتصدق عليه، لأنه يزكي. فشأنها عظيم، وإنما ابتلي الناس بها لأنهم يحبون المال. فالله عز اشترى من المؤمنين أنفسهم، يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الجهاد يكون أيضا بالمال كما يكون بالنفس. ولذلك على المسلم أن يحتسب الأجر في كل نفقة مشروعة، حتى ما يضع الرجل فيه في امرأته، يعني حتى ما يأتي به من نفقة للزوجة من طعام أو شراب يبتغي بذلك وجه الله يؤجر عليه. وهذا ما يجهله كثير من الناس، حتى أن بعض الناس ربما يغضب على زوجته إذا طلبت شيئا للبيت لكثرة المصاريف، مع أن النفقة على الزوجة والأولاد أعظم أجرا من النفقة على الفقير والمسكين، بل والجهاد في سبيل الله، بل وبناء المساجد، لأن كل هذه الأشياء إيش مستحبة، بينما النفقة على الزوجة والأولاد واجبة، والواجب أحب إلى الله عز وجل وأعظم أجرا من المستحب. ولو أن الناس أدوا ما عليه من واجب لما وجدنا فقراء. كثير من الناس يعبث بالأموال، ربما يشرب فيها خمرا أو يشتري فيها دخان يدخن محرم أو حشيش أو يلعب ميسر أو يسافر للفواحش ويترك نفقة زوجته وأولاده، كثير هذا. بل بعض الناس ربما يكرم الضيوف حتى يقال عنه كريم وجواد ويضيع حقوق أقرب الناس إليه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فزوجتك وأولادك أولى من الضيوف، أولى من المجاملات، أولى من بناء المساجد وطباعة المصاحف، صور، لأن هذه نفقة يا إخوان واجبة وتلك مستحبة، وإذا تزاحمت الأعمال الصالحة يقدم الأهم، فالواجب أهم من المستحب. فالمقصود أن إنفاق المال في أي صورة مشروعة كله فيه أجر، زكاة، صدقة، نفقة، وقف، هدية، حتى طعام الأغنياء خيركم من يطعم الطعام، حتى لو أطعمت ضيفا غنيا أغنى منك، كل ذلك فيه أجر وثواب. عمل المسلم كله فيه أجر وثواب إذا احتسب أبدا، حتى نومه وحتى شربه وأكله فيه من الآداب وفيه من الاحتساب ما يأخذ فيه أجر وثواب، واضح؟ قال وصوم رمضان، والصوم عبادة جليلة من أجل ما جاء فيها في الحديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كل عمل من آدم له الحسن بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كم يا رب؟ قال أنا أجزي به. تصوروا الكريم الأكرم أخفى أجر الصائم، قال عندي والجزاء أنا أجزي به. فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم الأكرم بالكريم الأكرم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، يده سحاء الليل والنهار، لا ينقصها نفقة، لا تغيضها نفقة، ما تنقص. أرأيتم ما أنفق الله منذ أن خلق السماوات والأرض؟ لم ينقص من ملك شيء، لا ينقص من ملك شيء. ويقول الصائم أجرك عندي سأعطيك أجرا. وهذه من الأعمال التي أخفى الله أجرها تعظيما، كما أخفى أجر الصابر فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكما أخفى أجر من يعفو قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله. كم سيعطي؟ على الله. وأخفى أجر من ومن يهاجر في سبيل الله، صح؟ قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. كم؟ على الله. فالصوم شأنه عظيم، حكمته تقوى الله عز وجل، وديق الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم لعلكم تتقون. ولعل في مثل هذا السياق للتعليل، أي لكي تتقوا الله عز وجل حتى تنالوا التقوى، حتى تكون من المتقين، إن المتقين مفازة. فلكي ينال المسلم التقوى من أسباب التقوى أن يصوم، ففيه مراقبة الله عز وجل. فالصوم ما لا يعلم به إلا الله عز وجل، الصلاة، الزكاة، الحج، العمرة، ممكن يعلم بك، أكيد يعلم بك، لكن من يعلم أنك صائم تركت الطعام والشراب مع النية؟ يعني قد يترك إنسان طعام وشراب، لكن هنا أوصي، يمكن مضرب عن الطعام، يمكن شبعان، يمكن ما يشتهي النوع هذا من الطعام، يمكن مستحي، يمكن بينه وبين صاحب الطعام يعني مشكلة ما يريد يأكل من يده من طعام، يمكن ما يعلم الله أحد غير الله يعلم أنك صائم إلا الله عز وجل. صائم تركت المفطرات بنية التقرب بالله عز وجل. فلما كان هذا خفاؤه وهذا شأنه كان من أعظم أسباب التقوى. فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا الله عز وجل. وقوله يا أيها الذين آمنوا دليل على أن صوم رمضان من الإيمان، لأن هذه القاعدة: كل ما قال الله يا أيها الذين آمنوا ثم أمر بأمر معناه ما أمر به امتثاله من الإيمان، وإذا قال يا أيها الذين آمنوا ثم نهى عن أمر معناه اجتناب هذا النهي من الإيمان. فإذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى. فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قال كتب، وهذا فعل لم يسمى فاعله للعلم به، لأن الذي يكتب على عباده الشرائع من؟ الله عز وجل، لأنه معلوم هو الذي يكتب سبحانه وتعالى، معنى يفرض. وكتب من أفعال الدالة على الوجوب. كتب عليكم الصيام، ما هو الصيام؟ قال هو الإمساك عن المفطرات من طعام وشراب وقي تعمد وجماع، وعلى قول بعض العلم إخراج المني استمناء تعمدا، وبعض العلم قال والحجامة، فتمسك عنها بوقت مخصوص وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، مع النية ناوي أن تمسك عن المفطرات حتى تصوم لله عز وجل. هذا الصوم يمسك الإنسان عن المباحات، طعام وشراب وجماع، المباحات، لكي يتدرب على ترك المحظورات المحرمات. إذا كان مباحا يتركه، فما بالك ما نهينا عنه من المنكرات والفواحش والكبائر والذنوب والمعاصي، فيتعود المسلم، حتى أنه لا ينتقم لنفسه مع قدرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب، فإن ساب أحد وقاتله فليقل إني صائم، حتى يتدرب على كيف يرد الإساءة بالإحسان وكيف يضبط نفسه، فليس الشديد بالسرعة يساء إليه ويقول إني صائم. هل يقول إني صائم أو يقول اللهم إني صائم، أو تجوز هذه وهذه؟ ها بعقاب، هذه وهذه. ما معنى اللهم؟ يعني يا الله، صح؟ قلناها مرارا، صح؟ واحد سبك تقول اللهم يا الله إني صائم، الله يعلم إنك صائم، هل مناسب أن تقول اللهم إني صائم كما هو مشهور عند العامة؟ ماذا تقول؟ إني صائم. هو يسبك تقول اللهم إني صائم، يعني يا الله. اللهم حذفت الياء وصارت البداء بلفظ الجلال الله، والميم دليل على أن الحد عرف معذوف الياء. فواحد يسبك وانت صائم تقول اللهم إني صائم، ولا تقول له، لأن تستطيع ترد عليه: ما أنا ضعيف، ما أنا خايف منك، عندي لسان مثلك، أعرف أفعل مثل ما فعلت وأشتم مثل ما شتمت، لكن إني صائم. أعيد الآن السؤال: إذا شاتمك سبك أحد وشتمك وقاتلك وأنت صائم، ماذا تقول؟ اللهم إني صائم، ولا تقول إني صائم، ولا تقول تصلح اثنتين هذه وهذه؟ بعقاب، وهي إني صائم. أيوة، الحمد لله، تقول إني صائم، مشهور عند العام اللهم إني صائم. اللهم معناها يا الله، فتقول لهذا إني صائم. طيب هل تكمل عاد تقول إني صائم؟ نزل رجلك الله يرحم والديك. أيوة، جزاك الله. هل تقول إني صائم وأجيك بعد المغرب إن شاء الله؟ ها، تقول أو لا تقول؟ ها، إيش الفائدة تقول أجيك بعد المغرب؟ هذا إني صائم يعني اضبط نفسك، لأني صائم بضبط نفسي وريد الأجر، مش أجيك بعد المغرب. فهذا أيضا وجد عند بعض الناس، صائم لكن بعد المغرب جايك، ها، نلتقي هنا ولا أعطني عنوانك. ما يجوز الكلام، ما استفاد شيئا هذا المسكين، هذا فهم خطأ، وهذا شيء رأيته بنفسي، يعني صارت مشكلة أمامي بين اثنين، فيقول له بعد المغرب جايك، أمسح فيك الأرض بعد المغرب، ما صار، ما ضبط هذا بالحديث. إني صائم يعني احتراما لصيامي وطاعة الله ورسوله، فلا أريد أن أقاتلك ولا أساببك ولا حتى أرد الإساءة بالإساءة، واضح؟ فالصوم شأنه عظيم، ولذلك يفرح به المؤمن، يفرح به المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. عند فطره يعني إذا أذن المغرب وأفطر، ولا عند فطره يعني إذا أتم الشهر كاملا، ولا الاثنين؟ ها صح، يفرح المسلم بهذا وهذا. ولذلك يعني إذا أتم الشهر شرع له عيدا، لماذا؟ بمناسبة إيش؟ فرح المسلمين بطاعة الله. فتجد العيد عند المسلمين، العيد المشروع له معنى، فيأتي بعد رمضان، واحد شوال، بعد الصيام والقيام والاعتكاف وقراءة القرآن وإفطار الصائمين وزكاة الفطر، بعد هذا اعتكف من اعتكف في المسجد وفرح بطاعة الله، ناسبا أن يكون لهم عيد يفرحون بطاعة الله. وعيد الأضحى كذلك، في أيام ما من أيام العام الصالح فيها أحب إلى الله من العشر أي ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهي أيام عظيمة أقسم الله بها، فقال والفضل وليال عشر. وفي يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، فأيام عظيمة للذكر، وفيه أيضا الوقوف بعرفة فيضاهي الله إيش بالحجاج الملائكة، وأما غير الحجاج فيصوم يوما واحد ويكفر الله فيه سنتين، شيء عظيم. فيفرحون بطاعة الله عز وجل يوم النحر، عيد للمسلمين. وفي عيد الجمعة لأن في صلاة عظيمة، صلاة الجمعة وهو عيد أسبوعي. أما ائتني بعيد له معنى عند كل أعياد اللي يذكرونها، لا معنى لها، لا معنى لها. سمي عيد لأنه يعود، إما تشبه بالكفار وإما ابتداع في الدين، لا معنى له. طيب واحد تزوج هذا العام في اليوم الفلاني، السنة القادمة قالك عيد زواجي، طيب ليس بالضرورة هو الآن مبسوط، يعني يمكن اليوم عنده مشكلة أصلا متضارب مع زوجته، يعني ليس بالضرورة كل سنة اليوم نفسه الذي ولدت فيه أو تزوجت فيه أو حصل لك يعني كشف غمة أو تجدد نعمة في العام في اليوم نفسه راح تكون مبسوطة مسرورة، ليس بالضرورة. لكن هكذا ابتدع الكفار من العبيديين وغيرهم أعيادا ما أنزل الله من سلطان، حتى جعلوا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وهو يوم غير معلوم أصلا، غاية ما ثبت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم مولود متى يا أخوان؟ يوم الاثنين. ويشرع صيام الاثنين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، يقول هذا يوم ولدت فيه وبعثت. لكن ولد متى أقوال، ما في شيء محدد، لكن اليقين أنه توفي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول. فقد يكون هؤلاء أعداء الإسلام المسلمين في حقيقتهم لأنهم باطنية احتفلوا بذكرى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لبسوا على العامة أنه إيش؟ ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فاختاروا يوم وفاته وجعله عيدا، وارتكبوا فيه من المنكرات من الشرك وغيره. كل ذلك أحداث في الدين محادة الله ورسوله. فالمقصود أن الصوم قربة عظيمة تقرب به العبد الله، لذلك يفرح المسلم بصومه عند فطره وإن شاء الله عند لقاء ربه عندما يدخل الجنة من باب الريان لا يدخل للصائم. قال وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. الحج معناه لغة القصد، فكل من قصد مكان يقال له حجه إليه، لكن في الشرع الحج هو قصد بيت الله الحرام، حتى لو لازم الأمر أن يسافر له، وهذا أكثر ناس سافر لأن أكثر ناس مش سكان مكة، فيقصدون هذه الزيارة في أشهر الحج. إذن هو له وقت مخصوص، الحج أشهر معلومات، ولا بد أن يقف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ويؤدي مناسك مخصوصة من إحرام طواف وسعي ووقوف بعرفة. وفي واجبات له كالمبيت في مزدلفة ورمي الجمرات في منى والمبيت فيها. ومن تمتع بعمرة الحج أدى نسكين عمرة واحد في سفر واحد، فيشرع في حقه أن يتقرب الله بما استيسر من الهدي. فإن لم إما أن يذبح شاة أو سبع بقرة أو بدنة، فإن لم يجد يصوم 3 أيام في الحج من أيام الحج، و7 إذا رجع بلده تلك 10 كاملة. الحمد لله. ما يحج إلى بيت الله الحرام إلا المسلمون. الآن اليهود والنصارى يقول عن أنفسهم أنهم مؤمنون وأنهم أبناء الله وحباؤه، فقيل لهم حجوا، قالوا الحج لا. فقال جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس، ليس على المسلمين فقط، على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلو حج الكافر على كفره لم يقبل حجه ويحاسب لأنه ترك الحج. قالوا: كيف إذا حج قلت حجه غير مقبول؟ وتقول هو مخاطب بهذا الخطاب: ولله على الناس ولو حج لا يقبل حجه. نقول: نعم، لا يقبل حجه لأنه أخل بشرط، لا لأنه غير مخاطب به ولا لأنه غير مأمور به، وإنما خلاله أخل بشرط الإسلام، لا بد أن يسلم ثم يحج، فلو حج قبل الإسلام لا يصح حج. ولا بأس أن يوجه له الخطاب مع أنه لو قام على حاله وحج ما قبل حجه. قال: نظير هذا يقال للنائم صل، مع أنه لو قام من نومه مباشرة وصلى لم تصح صلاته. لماذا؟ لأن النوم ناقض الوضوء، لازم يتوضأ بعدين يصلي. فهل يصح أن يقال للنائم قم صل، أو لازم نقول له قم توضأ واستر عورتك واستقبل القبلة وصل؟ ها، يصح نقول صل؟ نعم، يصح ولا يصح؟ يصح. فهكذا يقال لجميع الناس: حجوا بيت الله الحرام، لكن بالشروط التي أعظمها وأجلها الإسلام، أن يشهد الله محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، ثم يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: خذوا عني مناسككم، وفي حديث: لتأخذوا عني مناسككم. قال: لماذا قال في الصلاة صلوا كما رأيتمون يصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم؟ لم يقل إيش حجوا كما رأيتمون يحج. قال: لأن ما كان في صلاة عندهم حتى يلتلتبس صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة غيره، فقال صلوا كما رأيتمون يصلي. لكن كان عندهم حج ولا لا؟ كان عندهم حج، فقال: لا، من الحج خذوا عني مناسككم لا عن غيري. فجاء الإسلام فنسخ كثير مما كان من ابتدعه الجاهلية، فأمر الناس أن يحجوا ويقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ورد فيها في السنن من حديث طويل في صحيح مسلم يلقب عند الحديث الفقهاء بحديث جابر الطويل لطوله، فذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحج أيضا له شروط، قال جل وعلا: لمن استطاع عليه سبيلا. يعني هذا المنطوق المفهوم، يعني من لم يستطع فليس عليه حج. وأشهر شروط الاستطاعة يعني النفقة، يكون عنده نفقة يستطيع أن يحج فيها، وأمن الطريق، وأن يوفر النفقة لمن يعول ما يحج ويجوع أهله وأولاده. وهذه النفقة هل لازمه يكون عنده نفقة للذهاب والإياب ولا فقط يذهب؟ لا، لازم ذهابا وإيابا، ما يصير يرجع من الطريق ما عنده نفقة يهلك، لا، ذهابا وإيابا ونفقة أولاده. فالأمر يسير، وذاك على قدر عدد المسلمين ما يجب عليهم إلا من استطاع. وبعض النساء تقول ما عندها محرم وتريد أن تحج. طيب إيش تعتبر هاي المرأة من شروط السفر للحج والعمرة وغيرها؟ المحرم. إن بعض النساء تسافر أوروبا، دول عربية، تتفسح سياحة من غير محرم، إذا زال الحج والعمرة تبحث عن محرم، مع أن يمكن المحرم في السفر هذا اللي فيه ما فيه يمكن ألزم. لماذا؟ لأنه معرض للفتنة أكثر. فالمرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم، أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا مع ذي محرم. إذا ما كان عندها محرم للحج والعمرة ما يجب عليها. كيف كذا بس هي ودها تحج ودها كذا؟ يعني ركن الزكاة آكد من ركن الحج، ومع ذلك اللي ما عنده مال ما عليه زكاة، كذلك اللي ما عنده محرم ما عليه حج. فلا يلزم الحج، الحج فيه نفقة وفيه تعب جهاد المرأة. الحمد لله عافاك الله، ما عندك محرم، بس ليس بالضرورة أن تحج. لكن متى ما توفر المحرم والنفقة وأمن الطريق وجب على المرأة أن تحج إلى بيت الله الحرام. يجب الحج في العمر مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، قال في كل عام؟ في كل عام؟ فقال لو قلت نعم لوجب، فدل على أنه ليس كل عام، مرة واحدة في العمر. لكن لو داوم الإنسان الحج والعمرة فإن ذلك حسن، لأن الحج والعمرة يكفر السيئات، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، شيء عجيب من تكفير السيئات، فهو ركن عظيم وفيه فضل عظيم. فلذلك شرع لإقامة ذكر الله، ليس عبادة للكعبة ولا تعظيما للأحجار، وإنما القصد هو لله. والحج تظهر فيه أشياء كثيرة من العبودية لله، فكما يقال حجر يقبل وحجر يرمى، الحجر الأسود يقبل ويستلم، والحجر أيضا يعني قطع صغيرة ليس الأسود كامل، هذا القاعدة له قطع صغيرة، وفي حديث أنه من الجنة كان أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم، فهو يقبل طاعة لله واتباع رسول الله. وحجر في الجمرات يرمى، شوف كل هذا عبادة لله لإقامة ذكر الله، طواف لإقامة ذكر الله، والسعي بين الصف والمروة لإقامة ذكر الله، ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله، والوقوف بعرفة لإقامة ذكر الله، والمبيت مزدلفة ومنى لإقامة ذكر الله، ولذكر الله أكبر. يعني أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، قيل يعني ولذكر الله أكبر من الصلاة، وقيل يعني المراد أن أكبر ما في الصلاة أكبر ما فيها إيش؟ ذكر الله. وقد قال الله عز وجل أقم الصلاة لذكري أي لتذكرني بها. الصلاة أعظم ما فيها، أعظم ركن فيها قراءة الفاتحة، صح؟ وقراءة الفاتحة قرآن وهو ذكر، وهو أعظم ما أنزله الله عز وجل. ما أنزل الله عز وجل، ما أنزل الله من كلامه أعظم من سورة الفاتحة، أعظم ما أنزل جل وعلا القرآن، وأعظم سورة من القرآن الفاتحة. شوف الفاتحة تحافظها، أنت حافظ شيء عظيم، حافظ أعظم كلام أنزله الله عز وجل، فاتح سبع الآيات هذه. شفت بعض الناس يقول والله ما عندي شهادة، عندك شهادة لا إله إلا الله، بعض الناس يقول أنا ما أحفظ يعني حفظي سيء حفظي ضعيف، لا حافظ صوت الفاتحة فتح عظيم، أنا أكرمك الله عز وجل بسورة الفاتحة. فالصلاة ذكر، الحج ذكر، قال العلم حتى الصوم ذكر، فأنت لا تأكل ولا تشرب وتمسك نفسك إن سابك أحد أو شتمك، لما تذكر أنك أنت فعلت هذا لله، هذا الذكر ذكر شيء عظيم. فلذلك ليس الذهاب إلى بيت الله الحرام عبادة للأحجار ولا عبادة للكعبة ولا تقبيل الحجر عبادة للحجر، لا، وإنما هو تعبد لله، حتى أن المسلم لا يدرك ما المقصود من هذه الأفعال، فيسمى هذا عند أهل العلم قال هذا الأمر تعبدي، لأن الأحكام تنقسم لقسمين، إما معقول المعنى يعني أمره يعقل، لماذا أمرنا بكذا، لماذا حرم علينا كذا، لماذا أمرنا بكذا، وإما أمر تعبدي، تعبد لله، أراد الله أن تظهر عبوديتك له بامتثال كذا وكذا، أربع ركعات أربع، لا ثلاث ولا خمس، جهرية جهرية، سرية سرية، في كل ركعة سجدتان وركوع واحد، والركوع قبل السجود، والطواف سبع أشواط لا ثمانية ولا ستة، والسعي خاصة بين الصفا والمروة، جبال الدنيا فيها جبال لا هذا الجبلين، تعبد لله. والناس تتزاحم في عرفة، تتزاحم في مزدلفة، لك مكان مالك مكان، ألا في مزدلفة ألا في عرفة، الحج عرفة، تعبد لله، أراد الله أن تظهر عبودتك له بامتثال ما أمر، فتحج وتعتمر وتطوف وتسعى وتحلق وتنحر وترمي الجمرات وتبيت هنا وتنصرف الساعة الفلانية قبل بعد زوال الشمس، تدخل عرفة بعد غروب الشمس، تدفع من عرفة، تبيت مزدلفة، تصلي في الفجر قبل طلوع الشمس تدفع منها، أيام التشريق ترمي بعد الزوال، قبل وبعد كل امتثال أمر الله عز وجل. ما يحج المسلم إلا في أشهر الحج. طيب الأيام أحسن وأسهل وأرخص السكن والذبائح أرخص وكل شيء أرخص، لا ما يصح إلا في وقته، ولا يصح إلا في مكانه تعبدا لله. فإذا تعنى المسلم وقام هذه العبادة لله طاعة حيث أمر، يقف حيث أمر، وينطلق حيث أمر، ويحضر حيث أمر، ويبيت حيث أمر، ويرمي حيث أمر، ويسعى حيث أمر، يمتثل قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت، فما ظنك برب العالمين كم سيعطيك؟ يرجع من ذنوبك كم ولدت أمه. لا إله إلا الله. فهذه أركان الإسلام المباني العظيمة ينبغي المسلم أن يتعلمها ويتفقه فيها، لعل الله عز وجل يرحمنا وإياكم برحمة الله وسعت كل شيء. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على محمد على آله وصحبه أجمعين.